لأن الكعبة هي المكان الوحيد يطاف حوله في الإسلام، وهو عبادة قديمة منذ زمان إبراهيم أقرها الإسلام، والقائمين أي فيه للصلاة، والركع السجود أي المصلين أيضا، والركع جمع راكع، والسجد جمع ساجد، ويجمع أيضا على راكعين وساجدين، لكن الركع السجود جمع اختاره القرآن، فهو مكان للعبادة إذن ميز وبقي مكانا للتعبد والأمان والاطمئنان. والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نكمل تفسير هذه الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الأذان هو رفع الصوت للإعلام بشيء ما، هذا معنى الأذان، أصل الأذان، لأن الأذان أخذ من الأذن والسماع، وأذن أي سمع مرة بعد مرة، والأذان هو الإعلام بشيء ما. هنا وأذن في الناس بالحج، أعلمهم بالحج على وجه يسمعونه، بأن يكون على مكان مرتفع عال يرفع صوته إلى آخره. لذلك المنارة عملت للأذان حتى يكون في مكان عال ليسمع الناس، وهكذا هنا وأذن في الناس بالحج. لذلك روي أن إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم صعد على جبل أبي قبيس المشهور بمكة الآن، وأذن في الناس بالحج: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والله تعالى أوصله للناس بما أراده وبما قدره وقضاه جل جلاله. قيل في ذلك أقوال كثير ليس فيها شيء مرفوع بسند صحيح، لذلك نضرب عن ذكره. لكن مهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بالمهمة خير قيام. وبعض الناس يقول، هو قول مقبول وإن كان ليس فيه دليل لكن قول جليل، يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان رحالة، وفعلا كان يتنقل بين فلسطين ومكة والعراق، كان رحالة، فكان أي مكان ينزل فيه يؤذن بالحج ويعلم الناس بالحج، فلذلك جاء الناس. الله أعلم بمراده في هذا، لكن من المقطوع به أن هنالك معجزة في أذان إبراهيم في الناس بالحج، لذلك جاءت إليه الناس تتقاطر. طبعا هنا الله تعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتوك استجابة أمر الله تعالى رجالا، والرجال مفردها راجل وهو عكس الراكب، يعني يأتون ماشين، يأتون ماشين. وعلى كل ضامر، والضامر هي صفة في الرواحل، وهي ضمور بطنها، وضمور البطن صفة جيدة في الرواحل. لماذا؟ لأنها تعين على الحركة والسرعة في السير، بينما لو كانت سمينة ممتلئة ما تستطيع أن تقطع المسافات البعيدة. والخيل المضمرة والإبل الضوامر، كل هذه صفة جيدة، لكن في الرواحل التي أعدت لقطع المسافات أو للسباق كما يجري اليوم، تضمر أي تخفف، يخفف من إطعامها حتى تضمر بطنها وتصبح قادرة على السير الطويل أو على السباق السريع. وعلى كل ضامر يأتينا، يعني هي الضوامر تأتي، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الرواحل هذه تأتي من كل فج عميق، والفج هو الطريق البعيد، والعميق يعني البعيد، وأصل العميق هو البعد في القعر كما هو معلوم، أصل العمق البعد في القعر. قيل إن مكة عالية والناس تأتيها من أماكن منخفضة، هذا هو معنى العميق، بعيدة في قعرها. وقيل ولا، الأصل الفج العميق أي البعيد مطلقا، سواء كان منخفضا أو مستويا، والفج هو الطريق بين جبلين، الشق بين جبلين، ومكة لا يصل إليها أي الموضع الكعبة إلا من الجبال، عن طريق الجبال، سلوك الطريق بين الجبال، وهذا هو الفج العميق. وقول الله تعالى من كل فج عميق يدل على أن الناس تأتي ولو كانت المسافات بعيدة حبا لهذا البيت، والقلوب تشتاق إليه والأفئدة تهوي إليه، لأن الله تعالى أعلمها وآذنها بوجوب حج بيته، فقالت الأفئدة والقلوب قبل الألسنة لبيك اللهم لبيك. فالناس تشتاق يا إخوة، ونحن لا نقدر هذا الشوق حق قدره كما كان يشتاق الأقدمون. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام اليوم نقلت لحظات الحج ودقائقه وصور المشاعر وصور البيت الحرام والكعبة، فالناس رأت وشاهدت ما كانت تتوق إليه قبل هذا، بينما الذي يقرأ رحلات الحج وكيف كان الناس يأتون في الحج وكيف كانوا إذا اقتربوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا ما يسمونه مبشرات، يعني الأماكن من بعيد رأوها، أو رأوا الكعبة أو رأوا مكة من بعيد، يغلب على الناس البكاء والنحيب، وتسمع البكاء في القافلة يغطي على كل شيء. أتى الناس من أماكن بعيدة جدا، بعضهم كان له شهور وهو على الضوامر والرواحل، وأتى إلى البيت الحرام يغلبه الشوق، وكيف كانوا يصبرون على مشاق الطريق وصعوبات الطريق لولا العاطفة الرائعة الجليلة ولولا الشوق الكبير الذي كانوا يشتاقونه للوصول إلى الحج ومشاعر الحج ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يغلبهم الشوق الشديد وكانوا يبكون لما يرون مكة والمدينة. الأشياء هذه للأسف ما نعرفها. لماذا؟ لأن اليوم نحن وسائل الإعلام أردنا كل شيء، بينما في زمانهم لم يكونوا يرون ولم يكونوا يسمعون، لذلك كانوا يتخيلون والشوق يحدوهم ويسوقهم، فإذا جاءوا فضحهم الشوق يعني ببكاء ونحيب. وكان الذي يقرأ في رحلات الحج يعرف كيف يصف الأدباء والعلماء يصف حال الناس إذا جاءوا إلى البيت، وهذا نشاهده إلى اليوم في كثير من الذين يأتون من الخارج لأول مرة، عندما يلتزمون الملتزم ويلتزمون الكعبة وتجد البكاء والنحيب والشوق الشديد، وهذا طبعا هم فيه معذورون لأن الحب يسوقهم، وهذا الشوق والحب هو الذي ساعد الناس كثيرا على تخطي مشاق الطريق والصبر على لصوص الأعراب الذين كانوا يقطعون الطريق على القوافل ويقتلون الحجاج، حتى أن كثيرا من علماء المغرب والمشرق والهند كانوا قد أفتوا الناس بسقوط الحج، وأن هذه فريضة ساقطة عنهم لأن الطريق غير آمن، سواء كان بسبب لصوص الأعراب أو بسبب البرتغالي والإنجليز الذين كانوا القراصنة كانوا يقطعون على الناس الطريق في البحار أو لغير ذلك، فكان يقولون الحج غير آمن لا تذهبوا للحج، ومع ذلك الناس تأتي ولم يؤثر عنهم أن منقطعوا سنة من السنين. وهذا كله في مضمن في قول الله تبارك وتعالى من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيدة جدا، لكنهم يأتون. بعضهم يمكث في السفر 6 أشهر، وبعضهم يمكث 1 سنة في السفر. وذكرت لكم في قصة أحمد بن عرفان الشهيد أنه حج في 3 سنوات إلا شهرين، لأنه كان يمكث على مراحل ويدعو إلى الله تعالى في الطريق. إذن هذا هو مستفاد قول الله تعالى من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا المنافع التي ينتفعون بها في دينهم ودنياهم. والشهود هنا هو الحضور، والمنافع كثيرة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ذكر في سورة البقرة. التجارات في المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، غفران الذنوب، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ماذا تريدون أحسن من هذه المنافع؟ يبدأ الإنسان صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى كأنه ولد من جديد، لذلك تتقاطر الناس على الحج كل سنة. والمنافع أيضا اجتماع الناس تعارف الناس مع بعضهم بعضا، يلتقي المسلم من المغرب مع المسلم من المشرق، مع المسلم للتو مع المسلم أصالة، يلتقون جميعا تحت راية العقيدة والتوحيد بدون فوارق. ليس هنالك فارق بين أبيض ولا أسود ولا أعجمي ولا أصفر ولا أحمر ولا غني ولا فقير، الناس تلتقي تحت راية العقيدة وتلتقي في قبلة لقبلة واحدة في مكان واحد، فما أعظم هذا الاجتماع. ولو استفاد منه المسلمون الاستفادة المطلوبة لكان الاجتماع الأعظم الذي يؤدي إلى تغيير التاريخ، أن تلتقي هذه الملايين لتعود من جديد حياة، لتبدأ حياة جديدة. لو استفاد المسلمون من هذا الاجتماع الاستفادة المطلوبة لتغير وجه التاريخ، لكن للأسف لا نستفيد من العبادات كما ينبغي، ولا نستفيد من العبادات كما تنبغي الاستفادة. لذلك حال المسلمين كما نرى اليوم، نعم هو أفضل بكثير من الماضي، والناس بدأوا يستفيدون من الحج استفادة كبيرة أحسن من الماضي، لكن ما زالت الاستفادة قاصرة. هو مؤتمر سنوي عام يجمع المسلمين يتناقشون فيه مشكلاتهم ويتلمسون طرائق حلها، لكن هيهات والحال هكذا اليوم، لينبغي أن يتتم الاستفادة على وجه أحسن وأعظم. وهذا كله تحت قول الله تعالى يشهد منافع لهم، ومنافع منكرة، والتنكير هنا للتعظيم، لأن التنكير يستعمل تارة للتعظيم وتارة للتحقير والتصغير، هنا التنكير للتعظيم. وأي منافع هي؟ لو استفاد منها المسلمون وعرفوها ووضعوا أيديهم عليها، منافع جليلة جدا. أدلكم بهذه المناسبة على كتاب مهم جدا أن تقرأوه، فقد كتبه الكاتب بعاطفته والجياشة وأسلوبه الجليل الجذل، وهو كتاب في منزل الوحي لمحمد حسين هيكل. هنا محمد حسين هيكل ومحمد حسنين هيكل، المقصود به محمد حسين هيكل باشا الذي كان وزيرا للمعارف في مصر، والذي كان متغربا متفرنجا تماما، ولما قذف الله تعالى في قلبه الذهاب إلى الحج حذره الناس أيما تحذير، ولماذا تذهب إلى الحج والحج كله صعوبات وكله مشكلات والحج والأمراض واوا، لكنه تجاوز ذلك كله وجاء للحج سنة 1936 وكتب كتابه بعاطفة جياشة وبشوق رائع جليل، وتغير الرجل أيما تغير بعدما حج، والدليل ما كتبه، كتابة رائعة جدا يذكر فيها منافع جمة في الحج ويذكر فيها منافع جليلة جزيلة. ارجع إليه في منزل الوحي، من أجمل الكتب وألذها وأحسنها، ولا يكاد الإنسان يمل من قراءته. طيب، وقد ولننظر كيف هذه المنافع تفيد في تحويل كثير من الناس في مسيرتهم من الباطل إلى الحق، ومن الصدود والإعراض إلى الإقبال أيما إقبال. ويعني كثير من الكتب على هذه الشاكلة، لكن هذا كتاب من أبرزها وأحسنها وأعظمها. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام العشر، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والله تعالى أعلى وأحكم وأجل وأعظم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك